أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ الكلام بعون الله تبارك وتعالى على مسألة هامة تتعلق بأداء الخطبة والموعظة، ألا وهي مسألة رفع الصوت أو خفضه. وهذه المسألة جاء فيها بعض النصوص، نذكر منها ما يلي بعون الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. باب من رفع صوته بالعلم، هذا في صحيحه في كتاب العلم. ثم أورد بعض الأحاديث، منها: فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، وهذا جزء من حديث. قال الإمام ابن حجر: وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. يعني أرجو أن نؤكد على يعني هذه العبارات، أن طبعا من المسائل الهامة فهم العلماء رحمة الله تعالى عليهم للنص، لا حفظ أو نقل النص. طبعا هي مسألة كبيرة جدا جدا وتتعلق بأمور الدين كلها. البعض مثلا يفعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أمر بكذا، أو نهى عن كذا، أو قال كذا. من الذي يتعامل مع النص؟ فهنا طبعا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم لهم يعني فهم للنصوص. أيضا هناك يعني ده فهم العلماء مثلا من 1000 سنة أو نحو ذلك. أحدث عندنا من الأشياء ما ينبغي أن تدخل في الأمر. طبعا كل عصر ينبغي أن يكون له احتياجات، أن يكون له احتياجات يعني حتى في الأحكام الشرعية. يعني مثلا من المسائل المعاصرة وتتعلق بأهم الأحكام، ألا وهي العقود، ومنها عقد الزواج. يصح عقد الزواج عن طريق الهواتف أم لا؟ الهواتف دي شيء ما كانش موجود لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند العلماء الذين قرروا المسائل الفقهية. يعني واحد يتصل بواحد فيقول له: والله أنا أرجو يعني أنا أطلب الزواج من ابنتك فلان. فيتم العقد هو في بلد وهي في بلد والولي في بلد والمأذون في بلد، هذه الإجراءات المعاصرة يتم بها، وبالتالي يتم بها البيع والشراء وغير ذلك. إنها هذه الأشياء لا تؤثر، لا فرق بينها وبين الحضور. فلو أن إنسان اتصل بالهاتف، يا فلان عندك البضاعة الفلانية؟ نعم. طيب أنا عايز 5 طن، مش موجود إلا 4 طن. الطن بكام؟ الطن 10,000 جنيه. لا، ب8، خليه ب8.5. اتفقنا البضاعة جاية امتى؟ جاية كذا، الاستلام، النقل. هذا البيع تم شرعا أم لا؟ فدي أمور. طب المكبر الصوت اللي عندنا له دخل في توصيل الصوت أم لا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، يرفع صوته، كان فيه مكبر أم لم يكن؟ لم يكن. ولما يكون فيه يعتبر أم لا يعتبر؟ وكان الحاضر أمام النبي صلى الله عليه وسلم 15 ولا 20، كان المستمعون يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعدون إما بالمئات وإما بالآلاف. يعني ما فيش لا بالآحاد ولا بالعشرات، بل إننا في يعني في مساجدنا هذه القائمة لما نعود إلى الذاكرة 20 سنة للوراء، 40 سنة للوراء، ما كانش فيه مكبرات صوت، وكان عدد المصلين أكثر. يعني في المسجد اللي احنا فيه ده، لو أي حد يتذكر مثلا سنة 65، سنة 70، سنة 60، نفس المكان ده بعدد المصلين الآن أو النصف أو الضعف. طبعا كانت الشوارع دي كانت بتحاط بلا مكبر، وطبعا كانت مكبرات الصوت بتبقى يعني توصل البعض دون البعض. يعني احنا يعني كثيرا ما صلينا في الشوارع المحيطة بالمسجد. كذلك تفضل، كذلك عدد من المساجد، مساجد كثيرة قائمة الآن، من 30 سنة كان عدد المصلين فيها الضعف. يعني العدد لو أحصنا بالعدد 300 ولا 250 أو أكثر أو أقل، كان العدد الضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عدد من الناس، حريص على توصيل المعلومة لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على توصيل المعلومة باستعمال شتى الوسائل المتاحة، ومنها رفع الصوت، ولا سيما إن كان الأمر يتعلق بتبليغ حكم أو بإنذار بعقوبة أو بغضب، كهذا الحديث لما كانوا في سفر فتوضأوا بشيء من السرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعانا في الأعقاب، يعني أماكن في الأعقاب والعقب مؤخرة الرجل، ورأى لمعانا يعني أن الأرجل لم يتقن غسلها، قال محذرا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، يعني بسبب عدم إسباغ الوضوء وتمرير الماء عليه. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم، واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: فنادى بأعلى صوت. طبعا عبارات دقيقة جدا جدا. يقول الإمام ابن حجر على جواز رفع الصوت، المتقرر عندنا سنية رفع الصوت، وكأن المسألة فيها هدي، أن كلمة الجواز تستعمل بمعنى ماذا؟ يعني الشيء يجوز أم لا يجوز. طبعا يعني عندنا معظم يعني خطباؤنا عندهم رفع الصوت والمبالغة في رفع الصوت مع المكبرات، وأحيانا المكبرات يصل بها الأمر إلى الإزعاج، بل والله والإقلاق. يعني البعض منا قد يشعر بالقلق ووجع الرأس بسبب الميكروفونات، بسبب الضوضاء. الضوضاء طريقة يعني زايدة جدا جدا، وتجد مثلا مسجد المساحة محدودة وفي يعني بسبب طبعا التقليد والغيرة، يعني المسجد الفلاني عمل مثلا مكبرات صوت بطريقة معينة، طريقة فيها تردد أو ما إلى ذلك، فيقوم المسجد الثاني يعمل، وربما الأمر ده يصلح في مسجد مساحته تسمح ولا يصلح في مسجد آخر مساحته لا تسمح. ولكن طبعا يعني لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدول جابوا جهاز يعني مكبرات مثلا بعشرة آلاف جنيه، هم مش أحسن مننا في حاجة، فإحنا برضو هنجيب حتى المصلي خلال خطبة الجمعة بالذات يشعر بالضوضاء وبالقلق. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم نبهوا على مسألة رفع الصوت في الخطب وفي التلاوة، في تلاوة القرآن الكريم، طبعا المراد المبالغة. فالإمام ابن حجر رحمه الله أولا قال جواز، واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله فنادى بأعلى صوت. قال وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة، يعني يجوز رفع الصوت حينما تدعو الحاجة إلى رفع. قال لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك. نتصوروا نحن لن نتكلم بلا مكبر، طب لو العدد قد كده عشرة مرات وأتكلم أنا بصوتي وبطريقة هذه، البعض يتشك وطيب بقى زحام، الناس يتزاحموا حتى يستمعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تسهيلا على الحاضرين يرفع الصوت ليصل يعني إلى أكبر قدر ممكن. وكان أحيانا يكون هناك مبلغ يعني يأخذ الكلام ويوصله للأبعد، ليوصله للبعيد. وكان عند العلماء معروف المستملي الذي يأخذ من الشيخ ويبلغ من لم يسمع الشيخ، وكان الطلبة يكتبون، وكان أحيانا يحصل تصحيف من المستملي، يعني اللي هو يأخذ عبارة من الشيخ فينقلها يعني بشيء من التحريف فتكتب محرفة لا من لسان الشيخ وإنما من لسان المبلغ الذي يبلغ عن الشيخ. يقول وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته. إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته، أخرجه مسلم. واستدل به أيضا على مشروعية إعادة الحديث ليفهم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، كررها مرتين أو ثلاثا لتفهم عنه. وروى مسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى. قال الإمام النووي رحمه الله يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي تكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. ثم قال ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. فيعني الحاصل أن المتحدث يرفع صوته عند الحاجة أو على قدر الحاجة، وطبعا يعني خير الأمور أوسطها، قد يكون قد ينعدم مكبر الصوت ويخفض المتحدث صوته ويبالغ في خفض صوته حتى لا يتحقق الغرض، يعني لا يصل العلم إلى الحاضرين، فينبغي أن يرفع صوته وأن يجتهد في رفع صوته إن كان الغرض من ذلك إسماع الحاضرين. أيضا من الأمور الهامة الحرص على توصيل العلم، يعني كيفية تفهيم المستمع. طبعا يعني مش لازم تفهيم المستمع إننا ننزل يعني إلى أسلوب، يعني إن صح التعبير أسلوب هابط، هذا الأمر تكلمنا عنه ربما أكثر من مرة. يعني اللغة العربية واسعة، فيها عبارات سهلة وفيها عبارات عميقة، فيختار من اللغة العربية أسهلها، وإن كان في بعض الكلمات الغريبة في الآية أو الحديث يشرحها. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم اعتنوا بمسألة الغريب، يعني هناك كتب تعتني بشرح العبارات، حتى أنك ربما تجد مثلا كتاب يقع في مجلد أو أقل يشرح موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى لا يوجد في مجلدات. يعني على سبيل المثال يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ربما تقرأ تفسيرا أو أكثر في مجلدات ضخمة فتجدوه يفسر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، لا يدقق على كلمة رجال لأنه يعتبرها معلومة، رجال جمع رجل أو جمع راجل، فهو يعتبر بأن الأمر مفهوم عند القارئ بأن كلمة يأتوك رجالا جمع راجل يعني مترجل، يعني يمشي على رجليه. فممكن الواحد يقرأ، ممكن كتيب مثلا يعتني بالكلمة ومعناها فيقول رجالا أي يمشون على أرجلهم. أن بعض الناس ربما يعني على درجة من الثقافة، وجدنا مثلا في البرنامج بريد الإسلام وغيره بعض الناس يبعث فيسأل يعني لماذا ذكر الله الرجال دون النساء في قوله تبارك وتعالى يأتوك رجالا، ولماذا ألم يفرض الحج على النساء؟ طبعا لأن ربما قرأ فلم يجد شرح العبارة، لذلك اعتنى العلماء. ومن أفضل ما ألف في ذلك كتاب المفردات في غريب القرآن للإمام الجليل الأصفهاني الراغب الأصفهاني رحمه الله، والإمام ابن قتيبة ألف غريب القرآن، والإمام السجستاني ألف غريب القرآن، وكثير من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم ألفوا في غريب القرآن، وهو شرح العبارة التي يكون فيها غرابة، وبيتعرضوا لأمر مهم جدا جدا ربما يعرف بال يعني بالألفاظ اللي هي ايه، يعني في فرق بينها وبين بعضها. يعني هناك بعض الألفاظ اللي تتعرض لها هذه الكتب اللي هي ربما مثلا تشرح شرحا سطحيا، ده مثلا لفظ الفوج، دائما لما احنا مثلا نجد كلمة الفوج نفسرها بايه؟ اللفظ يأتون في دين وترى الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات جماعات، كلما ألقي فيها فوج أي جماعة. طبعا هذا تفسير سطحي، لأن هيجي سؤال على هذا الكلام لماذا جاء اللفظ دون اللفظ، يعني لماذا جاء لفظ الفوج ولم يأتي لفظ الجماعة، وهل اللفظ الفوج بمعنى الجماعة، ومثلا كلمة الخوف كلمة الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخافون الله تبارك وتعالى، يخشونه أم يخافونه؟ فتجد اللي دقق جدا جدا وخدم هذا الأمر الإمام الراغب رحمه الله، لأنه يأتي في مثل هذه الألفاظ ويبين بأن هذه لا تساوي تلك، يعني الفوج مش الجماعة والخشية مش الخوف، ولكن لا بد أن يأتي فرق يسمى هذا الأمر على ما أذكر بالفوارق اللغوية، يعني الفرق بين الكلمة والكلمة. دخل وولج، طلع صعد، صعد عرج. وده طبعا يعني في البداية كده، يعني صعد أي طلع، عرج أي طلع، ولكن لابد أن يكون هناك فرق. فهذه الكتب اللي هي المعنية بالكلام عن غريب القرآن، وكذلك هناك مؤلفات ضخمة طبعا، لأن يعني الحديث مجال واسع عن غريب الحديث، من ذلك الإمام رحمه الله ابن الأسير وابن الفرج وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من العلماء ألفوا في غريب الحديث. والخطيب ينبغي أن يقرب المعاني للمستمع ويفهمه، والمستمع يكون يعني يشعر بأن المتحدث حريص على تفهيمه دون أن ينزل إلى اللغة اللي هي إن صح التعبير يعني لغة سوقية، ولكن إن تحدث بشيء من العامية الحشمة المحترمة فلا بأس. يعني إذا الخطب تحدث بشيء من العامية ولكن يحافظ على سلامة النصوص. يذكر في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها 3 مرات لتفهم عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها 3 مرات لتفهم عنه. وروى الإمام أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلامه فصلا يفهمه كل من سمعه. يعني كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا، لم يكن متداخلا في بعض، والكلام عادة يتداخل بعضه في بعض بسبب الإفراط في السرعة. وطبعا تقدم حديث ويل للأعقاب من النار، وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله استدل به على مشروعية إعادة الحديث ليفهم. من الأمور هي طبعا يعني مسائل سريعة كده، من الأمور الهامة أن المتحدث يشعر المستمع بأنه حريص عليه، وأنه مشفق عليه، وأنه هو فقراء إلى رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يظهر التواضع والخشوع. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: سؤاله صلى الله عليه وسلم عن 3 وسقوطه بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا: فإن دماءكم، إلى آخر الحديث، مبالغة في تحريم هذه الأشياء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحرص حريص على تفهيمهم بأسلوب يشعر بالشفقة عليه. وروى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أثناء حجته على بعير. يعني كان صلى الله عليه وسلم راكبا على البعير أثناء الخطبة. قال الحافظ ابن حجر: فيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. يعني هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سهولة توصيل العلم للمستمع. فيه يعني ولعل هذا الأمر يعني يفيد في عصرنا هذا، فيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم، يعني وأبلغ في رؤيتهم إياه. طبعا المستمع حين يستعمل الأذن والعين يكون أقوى للفهم والانتباه، وكثير من الناس يعني لا ينتفع بالخطبة انتفاعا تاما إلا إذا كان أمام خطيب. وكثير من الناس لا يستطعم الصلاة إلا إن كان في الصف الأول خلف الإمام، يستطعم الصلاة ويستطعم التلاوة ويجد يعني نوعا من العبادة لا يجده إذا تأخر وإذا كان في الصفوف المتأخرة. طبعا من المسائل الهامة ربما يعني هذا الذي كنت أقصده إشعار المستمع بأن المتحدث مشفق عليه. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من قوله يا أمة محمد أن الواعظ ينبغي له حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد، كلمة يا أمة محمد فيها من التواضع ما فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفسه باسمه المجرد في حالة الوعظ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر نفسه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه أعلمهم وأخشاهم لله تبارك وتعالى. ولكن في حال الوعظ والتذكير ينبغي على الإنسان يعني أن يكون يشعر المستمع والحاضر بمزيد من التواضع. قال: ويؤخذ من قوله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الواعظ ينبغي له حال وعظه ألا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه، بل يبالغ في التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمع. طبعا لأنه أي التواضع أقرب إلى انتفاع من يسمع. العلماء رحمة الله تعالى عليهم الميزان عندهم والمقياس عدد المنتفعين لا عدد الحاضرين، ومما ابتلينا به في أزماننا هذه وفي كثير من الأزمان يعني المقياس بعدد الحاضرين المنتفع. يعني تصور مثلا الحاضرون 300، من المنتفع؟ من المنتفع بالوعظ والانتفاع يظهر في ماذا؟ لا يظهر الآن، يظهر في العمل. ثم نجد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن ينفعنا بما علمنا. يقول رحمه الله: لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. أيضا من الأمور الهامة أن الإنسان يعني يتسع صدره للنقد ويحسن الظن من الناقد. هذه مسألة مهمة جدا جدا وتفيد الإنسان طوال حياته إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الزاد السادس أن يكون قلبه منشرحا لمن خالفه. هذه رسالة عظيمة النافع قليلة الحجم، وهي زاد الداعية إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله: الزاد السادس أن يكون قلبه، أي الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون قلبه منشرحا لمن خالفه، لا سيما إذا علم أن الذي خالفه حسن النية، وأنه أن الذي خالفه حسن النية وأنه لم يخالفه إلا بمقتضى قيام الدليل عنده، فإنه ينبغي للإنسان أن يكون مرنا في هذه الأمور وألا يجعل من هذا الخلاف مثارا للعداوة والبغضاء. اللهم إلا رجل خالف معاندا بحيث يبين له الحق ولكن يصر على باطله، فإن هذا يجب أن يعامل بما يستحق أن يعامل به من التنفير عنه وتحذير النسل. يقول: وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس، وهي في الحقيقة مما وسع الله فيه على عباده، وأعني مسائل ليست من الأصول التي تبلغ إلى تكفير المخالف، فهذه مما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها واسعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. يعني الإنسان قد يعني يتعرض للنقد، ومما يكثر النقد إن الإنسان يتكلم في الكلام الحمال بأسلوب الجزم، يعرض نفسه للانتقاد. يعني المسألة إن كان متفق عليها يأتي فيها بصورة يعني أنها متفق عليها، إن كان فيها خلاف بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم حتى وإن كان الخلاف ضعيفا في خلاف وفي راجح وفي مرجوع، يقول يعني الراجح عند أهل العلم كذا وكذا وكذا، أو الأمر الفلاني وهذا يعني كما رجح ذلك جماعة من العلماء، كما ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم. وإذا كان يعلم بأن المسألة فيها يعني الجمهور على ذلك يقول كما ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك. مجرد ما يقول كده ما يجيش حد يقول له يعني أين الأمانة العلمية، إنما لما يجي واحد يقول إيه كذا وكذا وكذا وكذا دون أن يشير ولو إشارة خفيفة إلى الخلاف أو إلى الراجح، مجرد ما يقول الراجح بفي مرجوح، فريق من العلماء بفي فريق آخر، أكثر أهل العلم بفي قلة من أهل العلم، يعني إشارة ولو، لأن أحيانا الأمر لا يخلو، وربما الإنسان مثلا يكون يقصد خير، يعني يقصد أن يوصل الناس إلى الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يعرض نفسه بالانتقاد، يعرض نفسه للانتقاد، حتى يعني نخفف على أنفسنا وعلى إخواننا الذين يعني قد ينقدوننا بأسلوب لطيف أو عنيف ويكون معهم شيء من الحق. وأصل يعني حين نفتح يعني باب الانتقاد لا نتوقع أن النقد يكون بأسلوب لطيف مرضي، يعني ربما يكون الأسلوب يعني غير مرضي، فالإنسان على أي حال يتسع صدره ويتهم نفسه، ويريد يعني قدر المستطاع نؤخر المناقشة. يعني إذا جه حد مثلا اعترض عليك في أمر من الأمور تقوم في الحالة دي تقول له والله فعلا أنا يعني هبحث هذا الأمر وليه أنت بطلت تبحث هذا الأمر، وإن إذا وجدنا الحدة ستبدأ نؤخر النقاش. ومما تجدر يعني الإشارة إليه الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة التي لم يتفق على صحتها أو على ضعفها. يعني سمعت بعض إخواننا مثلا ذكر حديثا من الأحاديث وقال صحيح إن شاء الله، أو يعني صحيح والله أو ما إلى ذلك. إذا كان الحديث صححه بعض أهل العلم المعنيون بالتصحيح لا يعني أنه صحيح بالاتفاق، لا سيما إن كان ضعفه بعض أهل العلم، والعكس بالعكس، قد يضاعف الحديث بعض العلماء المتخصصين في التصحيح والتضعيف أو جماعة منهم ويضاعفه البعض. فاذكر الحديث، إما أن تذكره يعني إن كان الأمر لا يتسع إلى التصحيح إلى يعني إلى التوسع فتذكره بالعزم، روى الإمام البزار روى الإمام الطبراني وتسكت لأن المجال ليس مجال البحث. وإذا فتحت بقى باب التصحيح تقول وهو حديث صحيح صححه أهل العلم. طيب وإذا كان ضعفه البعض، طبعا هذا الأمر يعني يفتح علينا بابا ليته لم يفتح، وفي كثير من الكتب وفي كثير من المجلات تجد هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. طبعا من الأمور اللي يعني اللي ربما تكون يعني غريبة شوية أن الإنسان لا يمتنع من الكلام أمام أهل العلم، وبطبيعة الحال الإنسان يعني يكون عنده حياء، أحد مثلا يطلع يخطب ويجد مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان يعني، ربما يحصل عنده شيء من الحياء ويتمنى أنه ما يكونش يخطب، فهذا الأمر يعني أمر طبيعي ولكنه غير مفيد. يعني الصواب أن الإنسان يتكلم ويتجرأ ويتوسع أمام أهل العلم، هذا هو الأنفع، هذا هو الأنفع ليتعلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن مجاهد قال: قال ابن عباس لسعيد بن جبير: حدث. قال: وحدث وأنت ها هنا. قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، يعني حاضر؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. يعني هذا يعني ابن عباس رحمه الله يقول لسعيد بن جبير وهو من تلامذته من التابعين، يقول: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. ولكن طبعا الحياء يعني أمر يعني أمر حسن، ولكن لا ينبغي أن يمنعنا من التعلم. يعني حتى يعني الحقيقة من سوء حظ الخطيب ألا يجد من يصحح له. يعني كان أحضر لبعض الخطباء وأجد يعني محدش يعني حقيقة من سوء حظه إن محدش فاهم حاجة. يعني طبعا كلام في النحو والصرف حدث ولا حرج، أحياناً يصل الأمر إلى الأخطاء في الآيات القرآنية وأخطاء جسيمة يعني تغير المعاني وتحيل المعاني، حالات كثيرة. يعني حضرت حفل زواج وتكلم أحد الحاضرين فذكر حوالي 5 مرات: ولا تنكحوا المشركين حتى يوم، ولا تنكحوا المشركين، طبعاً عكس المعاني خالص. يعني أيها المؤمن لا تتزوجوا المشركين، نسأل الله العافية. وطبعا المشركين يعني مذكر يعني خبطوا حوالي 5 مرات، وطبعا يعني من سوء حظه إن محدش فهم حاجة، ومحدش قال له لا قبل ولا أثناء ولا بعد، محدش قال له حاجة. إنما لو من نعمة الله تبارك وتعالى أن تجد من يعترض، واللي اعترض ربما يقاطعك وأنت تتحدث، لا تحزن، وربما بعد انتهاء الكلام يكلمك علنا، لا تحزن، وربما يأتيك بعد الكلام فيكلمك، وربما يأتيك زيارة في مكانك بعد ذلك ويكلمك، كله حسن. يعني أنت مستفيد سواء كلمك علنا وقاطعك، أو كلمك علنا بعدما انتهيت، أو زارك، وسواء كلمك بعنف أو برفق، أنت مستفيد إن شاء الله. ولكن يعني الحياء بالنسبة لوجود أهل العلم أمر يعني موجود. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن عليا رضي الله تعالى عنه قال للحسن: يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحي أن أخطب وأنا أراك. فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن، ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي يسمع، فأدى خطبة بليغة فصيحة. فلما انصرف جعل علي يقول: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وجزاكم الله خيرا. تفضل. بالنسبة لكلمة الإمام النووي يستحق رفع الصوت. النووي ليه مذهب استحقاق رفع الصوت ولا في حلقة الصوت؟ لا، هو الحقيقة إن هو على فكرة الحافظ ابن حجر نقل شيء من كلام الإمام النووي، ولا شك إن استحباب رفع الصوت إذا كان الغرض لا يتم إلا بذلك، وكلمة رفع الصوت كلمة برضو غير محددة. يعني حين نقول فلان تكلم فرفع صوته بدرجة، يعني بدرجة كام؟ فالحافظ ابن حجر كلامه يفيد بأن الأصل في المسألة عدم رفع الصوت، يعني أن الإنسان يتكلم بطريقة اعتيادية. تعرف رفع الصوت أحيانا، تفضل أخي، أحيانا رفع الصوت يخرج الكلام عن طبيعته، تفضل أخي، يخرج الكلام عن طبيعتك ويغير النبرة ويشعر بشيء من التشنج، أو يعني زي ما ذكرت أنا عن الشاب اللي كان دخل عليا وقال بأن يعني طبعا دول فوم اللي بيصرخ وفوم اللي بينكت وفوم اللي بيهرش، تفضل. ومش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زي حد من دول يعني طبعا، يعني لأن أحيانا بنسمع برضه بعض الخطباء بيبالغ في رفع الصوت لدرجة إن صوته بيتغير. فهو الكلام الإمام النووي رحمه الله له محمل، وكلام الحافظ ابن حجر له محمل. كلام الإمام النووي إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، وذلك يعني يؤثر لما الإنسان يعني يتكلم في أمر من الأمور يكون فيه إظهار الإنكار، لما أحدث يعني لما أحدث منكر إظهار الإنكار لابد يكون شيء من الغضب، والغضب يصحبه رفع الصوت وتغير النبرة. ولكن لما تسمع خطيب مثلا يخطب نصف ساعة، النصف ساعة عبارتها كلها نبرة واحدة، يعني حتى هي يعني الذوق الفني لا يليق، يعني لا يليق أن النبرة واحدة، الكلام كله واحد. إذا تكلم عن مشهد من مشاهد النار زي ما يتكلم مثلا الى الايه على يعني على اي امر فيه مثلا دعوه الى الخير او الى فضيله من الفضائل، ف واذا تكلم عن امر فيه غرابه عند الناس محتاج يفهمه لهم زي ما بنفس النبره اللي بيتكلم على امر معلوم عند الناس. يعني لما يتكلم مثلا من الناس يجهل بان الله هو الرزاق وان الصدقه يخلفها الله تبارك وتعالى، فهل هذه تحتاج يعني نبرة شديدة جدا جدا؟ لك يعني لا تخف فإن الرزق من الله تبارك وتعالى وإن الرزق محقق ولا معام، ولكن يحتاج إلى أن الناس دائما يتذكرون. يعني لما نتكلم مثلا عن مسألة الرزق نتكلم فيها وما نتكلمش، نتكلم ولكن لا تقرر ما هو مستقر، يعني أنت تذكرهم بشيء هم غفلين عنه، تأتي لهم بقصة يكون لهم فيها أسوة حسنة. ونرأى أثناء القصص أننا لا نأتي بقصص تفيد وقدر، يعني أحيانا القصة يبقى فيها تبقى سلاح ذو حدين، مثلا واحد يتكلم عن الرزق فيجيب قصة حكاها الإمام الأصمعي بأن فيه راجل سمع الأصمعي يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فراكب فرس أو جمل فذبحه ورماه وساح في الأرض، قال رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، هذا لا يليق أبدا. فهذا هذه القصة تفيد بمعنى تفيد إن اللي رايح وظيفته ما يروحش واللي رايح شغله ما يروحش. ولكن لو الإنسان انقطع عنه الرزق، انقطعت عنه الأسباب، يأتي مثلا بقصة خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وهي في صحيح البخاري أنه لما أسر وحبس وسجن عند المشركين، فإحدى النساء لما أسلمت بعد ذلك وكان محبوس عندها في بيتها وكانت مشركة، قالت والله لقد رأيت في يده عنقودا من العنب وليس بمكة أو ليس في أرض الله عنب آنذاك. يعني كمان وإحنا في الشتاء مش في أيام العنب، يعني نقول مين اللي جابهوله لو إحنا في الصيف وفي أيام العنب نقول حد مين اللي هربهوله. ثم تقول رزق ساقه الله إليه. فهذه مسألة يعني تذكر إذا قطعت الأسباب وتخلى يعني أهل الأرض يأتي الرزق بلا سبب. زي برضو الإمام ابن كثير حكى يعني حكاية زنبور اللي هو يعني ده اللي هو احنا بنقول عليه الضبور. أحد العلماء قاعد فوجد الضبور ده يجي ويحمل حباية من القمح ويجي ما بيأكلش قمح، هو وبعدين كذا مرة فراح وجدوا في عصفور أعمى في عش في شجرة، والضبط ده بيروح يوصل له حباية بحباية. مثل هذه القصة تذكر لما تنقطع الأسباب، إنما الإنسان يعني يترك الأسباب وينتظر الرزق ينزل. نزل تأخرنا عن هذا الشيء. مش سامع تبطيل القرآن لا قبل تبطيل يعني بالطريقة مش عارف يعني أنا نفسي ما عارفش. خلي يعملها يبحث عن مشروعية، ده اللي ما عملهاش يستريح الحفظ اللي هو عملها مش عارف بصراحة. هو في على فكرة في بعض حاجات تتعلق بعلوم القرآن، منها المسألة دي ومنها مسألة كيف نحكي القرآن. يعني لما اجي مثلا اقول يعني قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اقول قال الله جل وعلا قل يا عبادي، ولا اقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي، او قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كل هذا الكلام ده غير صحيح. الوارد قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، مش قال أعوذ بالله ولا قال بعد أعوذ بالله. جزاك الله. ومن أحسن قولا